أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم في عدة نقاط متسلسلة ومترابطة. النقطة الأولى، اتفق علماء الإمامية أنه لا يوجد عندنا كتاب صحيح، لا يوجد بين أظهر المسلمين جميعا وراء القرآن الكريم كتاب صحيح، أي صحيح الأسناد وما ورد فيه فهو صادر قطعا عن الرسول صلى الله عليه وآله. هناك كتب توهم بعض المسلمين بأنها صحاح، ككتاب الكافي للشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، أو كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، أو كتاب صحيح البخاري، أو كتاب صحيح مسلم. قد يتوهم بعض المسلمين أن هذه كتبا صحاحا، بمعنى أن ما فيها، جميع ما فيها صادر عن النبي صلى الله عليه وآله أو أهل بيته المعصومين عليهم السلام، ولكن هذه الدعوة غير صحيحة. الصحيح عدم وجود الصحيح، الصحيح أنه لا يوجد عندنا كتاب صحيح 100%، بمعنى أن جميع أحاديثه صادرة، أو جميع أحاديثه موثقة، أو جميع أحاديثه معتبرة. هذا غير صحيح. لما؟ أنا الآن أستشهد بالنسبة إلى كتاب الكافي بعبارات علمائنا الكبار في حق كتاب الكافي، كتاب معجم رجال الحديث لسيدنا السيد الخوئي قدس سره. سيد الخوئي في هذا الكتاب في صفحة 31 تحدث عن كتاب الكافي، كتاب الكافي للشيخ الكليني، وقال: أقول الروايات التي ذكرها محمد بن يعقوب الكليني وصححها الصدوق وبالغ في تصحيحها ولزوم العمل بها، قد تعرض لها الشيخ المفيد قدس سره في رسالته المعروفة بالرسالة العددية، وناقش في أسنادها. هذه روايات عندنا ذكرها كتاب الكافي، روايات غريبة جدا. مفاد هذه الروايات أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوم أبدا، كل سنة شهر رمضان لازم يصير 30 يوم. إن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما أبدا. هذه الروايات نفسها التي ذكرها الكليني في الكافي، الشيخ المفيد في رسالته الرسالة العددية تعرض لهذه الروايات وقال بأنها روايات شاذة. لاحظوا، سيد الخوئي ينقل عبارة الشيخ المفيد. وأما ما تعلق به أصحاب العدد من أن شهر رمضان لا يكون أقل من 30 يوما فهي أحاديث شاذة، قد طعن نقلة الآثار من الشيعة في سندها، وهي مثبتة في كتب الصيام في باب النوادر، والنوادر هي التي لا عمل عليها. وأنا أذكر جملة ما جاءت به الأحاديث الشاذة، وأبين عن خللها وفساد التعلق بها في خلاف الكافة إن شاء الله. فمن ذلك ما رواه الكليني عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: شهر رمضان 30 يوما لا ينقص أبدا. وهذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه، وفي طريقه محمد بن سنان وهو مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه. وما كان هذا سبيله، لم يعمل عليه في الدين، ثم تعرض لبقية الأحاديث. لاحظوا، هذه أحاديث ذكرها الكليني في كتاب الكافي، الشيخ المفيد ماذا قال عنها؟ قال: أحاديث شاذة ونادرة، لا يعمل عليها ولا يعول عليها. والسيد الخوئي أيضا في كتابه معجم رجال الحديث أيد كلام الشيخ المفيد، فهذان علمان من أعلام الطائفة، علم من المتقدمين وهو الشيخ المفيد، وعلم من المتأخرين وهو السيد الخوئي، يصرحان بأن بعض روايات الكافي شاذة ونادرة لا يعول عليها ولا يعمل بها، فكيف يكون عندنا كتاب صحيح؟ لاحظوا كلام السيد الخوئي أيضا صفحة 36 من هذا الكتاب معجم رجال الحديث الجزء الأول، ثم قال: إن في الكافي، سيد الخوئي يقول: إن في الكافي ولا سيما في الروضة، هناك روضة وهناك الفروع، الكافي قسمان، روايات لا يسعنا التصديق بصدورها، أصلا معقول ما تتقبل التصديق بها، روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم عليه السلام، ولا بد من رد علمها إليهم عليهم السلام، والتعرض لها يوجب الخروج عن وضع الكتاب، ولكننا نتعرض لواحدة ونحيل الباقي إلى الباحثين. تبصرون السيد الخوئي يدعو إلى حركة العقل، يدعو إلى حركة البحث، أنه لا بد للباحثين أن يحركوا عقولهم بالتأمل وبالتدقيق في هذه الروايات ومضامينها، ونحيل الباقي إلى الباحثين. فقد روى محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، آية مباركة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ما هو المقصود بالذكر؟ ومن هم قومه؟ الرواية تقول: رسول الله هو الذكر، وأهل بيته هم المسؤولون وهم أهل الذكر. سيد الخوي يقول هذا مو معقول، الآية جاية تخاطب النبي: يا أيها الرسول إنه لذكر لك. فلو كان المراد بالذكر هو النبي لكان إن النبي للنبي، هذا ما إلى معنى. وإنه لذكر لك، فلو فسرنا الذكر بالنبي لكان معنى الآية حينئذ أن الله أنزل النبي للنبي، وهذا لا معنى له. أقول لو كان المراد بالذكر في الآية المباركة رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن المخاطب بقوله وإنه لذكر لك؟ من هو المخاطب إذا؟ ومن المراد من الضمير في قوله تعالى لك ولقومك؟ وكيف يمكن الالتزام بصدور هذا الكلام من المعصوم عليه السلام فضلا عن دعوى القطع بصدوره إلى آخر كلامه؟ إذن فبالنتيجة هؤلاء أعلام الطائفة يلتزمون بأن كتاب الكافي ليس كتابا صحيحا، بعض رواياته صحيح، بعض رواياته شاذ، بعض رواياته نوادر لا يعول عليها ولا يعتمد عليها، كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق فيه روايات السهو التي أجمع المتأخرون على عدم صحتها، روايات السهو أن النبي كان يسهو، موجود في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب أوقات الصلاة، راجعوا باب أوقات الصلاة في كتاب من لا يحضره الفقيه، هو الشيخ الصدوق يذكر أن النبي صلى ركعتين وسهى ثم سلم واستدبر القبلة، فقالوا يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال ما نسيت ولا قصرت الصلاة. فقالوا بلى يا رسول الله صليت ركعتين. فاستغفر ربه ثم التفت إلى القبلة وأردفها ركعتين أخريين. هذه الروايات يذكرها الصدوق بنفسه في كتاب من لا يحضره الفقيه. وهكذا من الروايات الكثيرة. هذا بالنسبة إلى كتاب الكافي. وأما بالنسبة إلى كتاب صحيح البخاري فأيضا لا يلتزم علماؤنا بصحة جميع ما فيه لوجود أحاديث لا يمكن التصديق بها وصدورها عن النبي صلى الله عليه وآله. مثلا ما رواه البخاري في باب صلاة الجنائز من أن ملك الموت عندما نزل لقبض روح النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، النبي موسى لطم ملك الموت على وجهه ففقأ عينه اليمنى. هذه الروايات لا يمكن التصديق بها وإن أوردها البخاري في كتاب صلاة الجنائز. من الروايات التي أيضا أوردها البخاري ومسلم في باب فضائل يوم عرفة وليلة عرفة، إن الله ينزل ليلة عرفة إلى سماء الدنيا ويقول أيها المستغفر غفرت لك. وهل يتصور في حق الله النزول أو الصعود؟ ومن الروايات أيضا التي تعرض لها سيدنا قدس سره السيد الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن صفحة 220. هنا السيد الخوئي في هذا الكتاب تعرض لهذه الرواية عن البخاري، ذكر البخاري في الجزء الثامن صفحة 26 طبعة المصرية، وصحيح مسلم الجزء الخامس صفحة 116 عن ابن عباس أن الخليفة عمر بن الخطاب قال فيما قال وهو على المنبر إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فلذا رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. طيب هذا الرواية واضحة على أن ابن عباس ينقل أن هناك آية في القرآن اسمها آية الرجم، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء من الله نكالا بما كانوا يكسبون، وهذه ما موجودة في القرآن الذي بين أيدينا. وآية أخرى أيضا ينقلها أنها موجودة في القرآن وهي مي موجودة في القرآن الذي بين أيدينا، أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، هذه أيضا الآية غير موجودة في الكتاب الذي بين أيدينا. فهل يمكن التصديق بهذه الرواية التي ظاهرها أن القرآن الذي بين أيدينا أنقص من القرآن الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ أما يقولون هذه لا معناها نسخ التلاوة، يعني أن هذه آية نزلت ثم نسخت تلاوتها، بمعنى أن النبي بعد نزولها أمر بعدم تلاوتها فهذه الآية من باب نسخ التلاوة. علماؤنا يقولون نسخ التلاوة، شنو يعني نسخ التلاوة؟ نسخ التلاوة هو القول بالتحريف، ليس شيئا آخر. ما عندنا قولان، قول بنسخ التلاوة وقول بالتحريف. القول بنسخ التلاوة هو القول بالتحريف. لما؟ لأنك إذا قلت هذه آية ثم نسخت، من الذي نسخها؟ إما النبي، والقرآن ما نسخها، إما النبي نسخها أو غير النبي. فإن كان نسخها النبي لا يحق للنبي أن ينسخ آية من كتاب الله أبدا. فقه علماء المسلمين على أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، آية من كتاب الله كيف ينسخها النبي صلى الله عليه وآله؟ إذن من الذي نسخها؟ غير النبي. إذا كان نسخها غير النبي فهذا مساوق للقول بالتحريف. آية في كتاب الله يقر بها النبي ويأتي غير النبي ينسخها، هذا يعد تحريفا للقرآن وتنقيصا للقرآن. ليس من حق أي مخلوق نسخ كتاب الخالق. إذن فبالنتيجة القول بنسخ التلاوة هو القول بتحريف القرآن، مو شيء ثاني. لنغير الألفاظ، هو المعنى واحد. وإلا إذا كانت روايات التحريف الموجودة في البخاري ومسلم من باب نسخ التلاوة، أيضا روايات التحريف الموجودة في كتب الشيعة أيضا من باب نسخ التلاوة. شنو الفرق بين هذا وهذا؟ لما روايات التحريف الموجودة في كتاب البخاري أو مسلم أو كتاب الإتقان للسيوطي من باب نسخ التلاوة، أما روايات التحريف الموجودة في كتاب فصل الخطاب في تحريف الكتاب، لا، هذه ليست من باب نسخ التلاوة، من باب التحريف. إما كلاهما من باب التحريف أو كلاهما من باب نسخ التلاوة. ففرض أن الروايات التي في كتب مثلا في الكافي وغيره من باب نسخ التلاوة، والروايات التي في غير ذلك الروايات الموجودة في الكافي من باب التحريف، الروايات الموجودة في البخاري من باب نسخ التلاوة، هذا ترجيح بلا مرجح. إذن فبالنتيجة هذه الروايات لا يمكن التصديق بها، فليس عندنا كتاب صحيح 100% بين أظهر المسلمين. هذا الذي أردنا أن نبينه في النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الشيخ الكليني في كتاب الكافي في باب النوادر من فضل الكتاب، يعني الشيخ الكليني لما تعرض إلى فضل القرآن الكريم وذكر روايات فضل القرآن الكريم، ذكر باب النوادر في آخر هذا الفصل، وذكر في باب النوادر رواية مؤداها، مؤدى هذه الرواية أن القرآن الذي نزل على النبي 17,000 آية. رواية عن هشام بن سالم أن القرآن الذي نزل على النبي 17,000 آية، بينما القرآن الموجود بين أيدينا 6,236 آية. بس من وين القرآن 17,000 آية؟ من هنا ذهب كثير من الأقلام إلى أن الكليني يحرف القرآن ويقول بالتحريف لأنه ذكر رواية مؤداها تحريف القرآن الكريم. شوي شوي، أولا الكليني لم يكن مجتهدا وإنما كان محدث. الكليني من علمائنا المحدثين لا من علمائنا المجتهدين، يعني لم يكن الكليني إلا جامعا للأخبار، فجمع أخبارا سواء كان منها الصحيح أو غير الصحيح، جمع هذه الأخبار لكي يراها المتدبر والباحث والمتأمل فيختار الصحيح منها ويترك الضعيف والشاذ منها. لا أن الكليني جمع هذه الأخبار معتقدا بصحة جميعها وأنه يفتي بمضمونها، لا، رجل محدث، والمحدث هو الذي يجمع الحديث ويجمع الأخبار وتترك للمتأمل المتدبر والباحث المنقل. هذا أولا. ثانيا الكليني نفسه ذكرها في كتاب النوادر، وتونا الآن قرأنا عبارة المفيد والنوادر، قرأنا الآن عبارة المفيد والنوادر هو الروايات التي لا يعول عليها ولا يعمل بها. الكليني ذكر هالرواية في باب النوادر، ما ذكرها في كتاب الفتوى وكتاب الفصل، ذكرها في باب النوادر. إذن الكليني نفسه يعترف بأنها رواية نادرة ورواية شاذة، فإذا كان الكليني يعترف بأنها رواية نادرة ورواية شاذة، فكيف ينسب إليه القول بالتحريف وأنه يصر على تحريف القرآن الكريم؟ هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هناك سؤال واستفهام، وهذا السؤال في محله، تفتوا له يا إخوان. محصل هذا السؤال أن المثقف الشيعي يعيش أزمة حديثية أكثر من المثقف السني. ليش؟ المثقف السني باستطاعته أن يستشهد بأي حديث. لماذا؟ لأنه يعتقد بصحيح البخاري ويعتقد بصحيح مسلم. بما أن الباحث من إخواننا أهل السنة يعتقد بأن عنده كتب صحيحة وهي كتاب البخاري وكتاب مسلم، فلذلك الباحث من إخواننا أهل السنة لا يرى نفسه في حرج ولا يرى نفسه في أزمة. متى ما كتب بحثا وصنع فكرة استطاع أن يستشهد على فكرته وعلى بحثه بحديث من صحيح البخاري أو بحديث من صحيح مسلم، ولا يلام لأنه استند على كتاب صحيح. فإذا بالنسبة للمثقف السني ماكو مشكلة، بالنسبة للمثقفين الشيعة هم الذين يعيشون مشكلة وأزمة حادة. المثقفون الشيعة لا يستطيعون أن يستشهدوا بأحاديث. هذا المثقف يتعب نفسه في كتابة بحث أو صناعة فكرة أو بلورة مفهوم معين، سواء في مجال الأخلاق أو في مجال التربية أو في مجال الاقتصاد أو في مجال علم الاجتماع، في أي مجال، بمجرد أن يكتب بحثا ويبلور مفاهيم يريد يستشهد عليها بأحاديث ما يقدر يستشهد. لما؟ لأنه لا يوجد عنده كتاب صحيح. متى ما استشهد بحديث قال من وين لك هذا الحديث؟ ببالك انت كل حديث يجيبوه، وقف حدك، من وين جايب هذا الحديث؟ من اللي يقول لك هالحديث صحيح السند؟ من اللي يقول لك ان السند موثق؟ من من من من الى اخره. اذا فبالنتيجة المثقف الشيعي يجد نفسه مقيدا ويعيش ازمة فكرية، لانه لا يستطيع الاستشهاد على أفكاره وعلى مفاهيمه بأي حديث من الأحاديث لعدم وجود كتاب صحيح. وهذه مشكلة توجب تعطيل الطاقات الشيعية. بالنتيجة الطاقات الشيعية لا تتحرك، الطاقات الشيعية تقف لا تتحرك. لماذا؟ لأنها محاطة بعدم وجود كتاب صحيح في الحديث. هذه الأزمة تخلق تعطيل للطاقات الفكرية الشيعية، هذه الأزمة تخلق حواجز أمام الباحثين وأمام المؤلفين وأمام المفكرين، لأنهم لا يستطيعون أن يستشهدوا بحديث من الأحاديث لعدم وجود كتاب صحيح عندهم. فما هو العلاج لهذه المشكلة؟ وما هو العلاج لهذا الحل؟ احنا نظل نقول ما عندنا كتاب صحيح الى الابد، والنتيجة هذه المشكلة تبقى تتفاقم تمتد تتوسع من دون علاج ومن دون حل. اذا ما هو الحل وما هو العلاج؟ التفتوا يا اخوان، صلوا على محمد وآل محمد. اولا، هناك محاولات من بعض علمائنا الابرار لتأليف كتاب صحيح جامع للاحاديث الصحيحة. من هذه الكتب كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان للشيخ صاحب المعالم الشيخ حسن العاملي من علمائنا الكبار، له كتاب في الأخبار الصحيحة فقط، منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان. ومن جملة تلك الكتب كتاب مرآة العقول للشيخ المجلسي عليه الرحمة، فإنه توخى في كتابه مرآة العقول أن يختار الأحاديث الصحيحة المعتبرة والتي مضمونها مو بس سندها صحيح، والتي يكون مضمونها أيضا مضمونا صحيحا موافقا للقواعد وموافقا لروح الكتاب وموافقا للأحاديث العامة الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. موجود محاولات من هذا النوع. ثانيا، بالنسبة إلى عدم وجود كتاب صحيح، قد يعتبر البعض هذا عيب، يعني هذا من العيوب في الفكر الشيعي أنه لا يرى كتابا صحيحا، هذا عيب ونقص في الفكر الشيعي أن لا يرى عنده كتابا صحيحا. والواقع أن هذا ليس عيبا بل هي نقطة إيجابية. عدم وجود كتاب صحيح منشأه فتح باب الاجتهاد. الشيعة لا على أحد باب الاجتهاد حتى في الحديث، فلماذا يقولون هذا كتاب صحيح 100%؟ هذه الدعوة ناشئة عن فتح باب الاجتهاد. هذه الرواية ربما تكون صحيحة عندك ليست صحيحة عند شخص آخر. علماؤنا يختلفون في موازين الصحة وفي موازين الضعف، حتى في الموازين ما أكو موازين مسلمة. لا تتصور أن هناك موازين وقواعد مسلمة يطبقوها العلماء على الرواة، يقولوا هذا الراوي ثقة لأن القاعدة تنطبق عليه، وذاك الراوي غير ثقة لأن القاعدة لا تنطبق عليه. حتى القواعد هم يختلفون فيها، يعني ليست هناك قواعد مسلمة دورهم دور تطبيق تلك القواعد على الرواة، لا، حتى قواعد التوثيق والتضعيف هي محل خلاف بين علمائنا. مراسيل ابن أبي عمير حجة أو ليست بحجة محل خلاف، مشائخ الصدوق والنجاشي ثقات أو ليسوا بثقات محل خلاف، مشائخ ابن قولويه القمي ضعاف أو صحاح محل خلاف، التردي يدل على الوثاقة محل خلاف، شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة محل خلاف، كل هذه قواعد رجالية اختلف علماؤنا في أصل القواعد، ولأنهم اختلفوا في أصل القواعد اختلفوا في التطبيقات أيضا. إذن لو أن عالما قام كتب كتاب صحيح فهو كتاب صحيح في نظره وليس كتابا صحيحا في أنظار بقية علماء الطائفة، لأنهم ما داموا يختلفون معه في أصل القواعد فبالنتيجة لا يوجد كتاب صحيح عند الجميع. متى ما قام شخص بتأليف كتاب صحيح كان صحيحا في نظره وليس صحيحا على جميع الأنظار. إذن منشأ هذه الدعوة أنه لا يوجد عندنا كتاب صحيح منشأها فتح باب الاجتهاد، لكي يبقى باب الاجتهاد مفتوحا بين العلماء في الحديث في الرواية في المضمون، لذلك قالوا ليس عندنا كتاب صحيح. هذا ثانيا. ثالثا، أنا واقعا أنصح الإخوة المثقفين من عموم بلادنا ومنطقتنا دراسة هذه العلوم، وأي مانع، وأدرسها وطبقها. أنت لماذا تقول أنا أعيش أزمة؟ يعني لماذا المثقف الشيعي يقول أنا أعيش أزمة؟ لأنني لا يمكنني أن أستشهد بحديث من كتاب الكافي أو كتاب من لا يحضره الفقيه أو كتاب وسائل الشيعة أو كتاب البحار بحار الأنوار للشيخ المجلسي. ليس أنني لا أدري هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، بما أنني لا أدري لا أستطيع أن أستشهد، فأنا أبقى محجم مجمد وليس عند انفتاح وليس عند انطلاق. لماذا؟ تستطيع أن تحافظ على انفتاحك وانطلاقتك بأن تدرس هذه العلوم، علم الرجال وعلم الدلالة من الأصول. علم الرجال وعلم الدلالة، علم الرجال وعلم الدلالة من الأصول. أنت تقدر تدرس 3 سنوات 4 سنوات، ما يكلف عليك شيء. أنت الآن سنين تقطعها في تحصيل شهادة الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد، مجال مثلا الطب، في مجال علم الاجتماع، في أي مجال هو من التخصصات، هو أقطع سنين أيضا في دراسة هذه العلوم، صح لو لا؟ عندنا علم الرجال، علم الرجال قواعد إذا ضبطها الإنسان وأتقنها استطاع من خلالها أن يميز الراوي الضعيف من الراوي المعتبر، استطاع من خلالها أن يميز الرواية الصحيحة من الرواية الضعيفة. إذا درس هذا العلم وأتقنه استطاع أن يختار الروايات التي هي صحيحة لا أقل بنظر مشهور الطائفة، لا أقل بنظر السيد الخوئي، لا أقل بنظر السيد فلان، لا أقل بنظر الشيخ الفلاني. بالنتيجة هو قادر أن يختار روايات صحيحة ولو بنظر مشهور الإمامية أو بنظر أبرز علماء الإمامية. يعني ليس هذا الباب بابا مغلقا لا يستطيع فتحه. إذا درس علم الرجال خلال مدة معينة استطاع أن يصل إلى ذلك. علم الدلالة من الأصول. يعني الآن المشكلة ليست المشكلة في أنه ما عندنا كتاب صحيح السنة، قد وفرنا كتاب صحيح السنة، ترد وفرنا جبنا للناس قلنا يا أيها الشيعة زين عندكم كتاب صحيح السنة، وهو كتاب مثلا مرآة العقول للشيخ المجلسي. وجود كتاب صحيح السند لا يحل المشكلة، لأن مشكلة الدلالة تبقى، مشكلة المضمون تبقى، كثير من الروايات متعارضة. من يحل التعارض؟ أنت الآن إذا تدخل في باب مثلا أريد أن أتكلم عن الملكية الفردية، هل فتح الإسلام باب الملكية الفردية على مصراعيها أم لا؟ خب أنا مضطر إلى أن ماذا؟ أستشهد بالأحاديث. عندما أجيء بالأحاديث أرى الأحاديث متعارضة، فمن يحل هذا التعارض؟ إذن مو مشكلة وجود كتاب صحيح، وجد كتاب صحيح لكن من يحل؟ تعارض الروايات. وجد كتاب صحيح السند، خلقت لنا مشكلة دلالية أخرى وهي مشكلة تعارض الروايات، تعارض الأحاديث. ما هو العلاج لهذا التعارض؟ إذن أنت ابتليت بمشكلة أخرى كمثقف وكباحث. إذن لابد أن تدرس علم الدلالة، وعلم الدلالة من علم الأصول. علم الأصول مو كله يتعرض للدلالة، بعض الأبواب من علم الأصول لها علاقة بعلم الدلالة. باب المشتق مثلا، باب المفاهيم، باب العام والخاص، باب المطلق والمقيد، باب حجية خبر الآحاد، باب حجية ظواهر الكتاب، باب التعادل والتراجيح. هذه الأبواب إذا درسها، مو لازم أنت تصير فقيه حتى تقول وين أصير فقيه، يبغى لي 15 سنة 20 سنة أدرس حتى أصير فقيه. لا، ليس بالضرورة أن تصبح فقيه، لأجل أن تكون باحثا قادرا على الاستشهاد بالحديث ادرس علم الرجال وادرس علم الدلالة من كتب الأصول. هذه إذا كلفت 3 سنوات 4 سنوات دراسة بتفرغ وتدقيق وتأمل استطعت أن تطبق هذه القواعد على موارد الاستشهاد. إذن فبالنتيجة ليس الباب مغلقا أمامك حتى تقول بأن المثقف الشيعي يعيش أزمة ولا يستطيع أن ينطلق ولا يستطيع أن ينفتح إذ لا يوجد أمامه كتاب صحيح. بإمكانك أن تتوفر على المواد والقواعد التي من خلالها تقتدر على الاستشهاد بالحديث وتحديد مدلوله. ولذلك الآن في المنطقة عندنا كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم الناضجين الفضلاء والحمد لله رب العالمين. المنطقة مو قاصرة، مو معنى أن ذلك ننظر إلى مناطقنا دائما بعين النقص وننظر إلى مناطق غيرنا بعين الكمال. كثير مع الأسف يتصور منطقتنا فقيرة ما فيها أحد. روح لبنان شوف فيها علماء، روح مثلا العراق شوف فيها علماء، روح ليش منطقتك ليست خالية من العلماء؟ حتى منطقتنا القطيف والأحساء فيها فضلاء وفيها علماء وفيها من وصل إلى مستوى النضج وإلى مستوى طرح الرأي وإلى مستوى أن يقول رأيه وأن يقول قراره. لماذا تنتقص منطقتنا دون غيرها من المناطق؟ لماذا لا تكون عندنا ثقة بطاقات منطقتنا كما عندنا ثقة بطاقات المناطق الأخرى؟ لماذا؟ فعندئذ مع وجود أهل العلم والفضلاء في مناطقنا استطاعة الشباب المثقف الباحث المتأمل أن يدرس هذه العلوم ويتقنها لتكون عونا له في مقام البحث وفي مقام الاستشهاد وفي مقام الاستفادة. الرابعة والأخيرة، عندنا هذه الروايات التي أصبحت محل القيل والقال وكثرة السؤال، ألا وهي رواية مصحف فاطمة. ذكرها صاحب البحار نقلا عن بصائر الدرجات، وهذه الرواية أيضا موجودة في كتاب الكافي بسند معتبر عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول إني لأنظر في مصحف فاطمة عليها السلام، فقلت، السائل يسأله وما مصحف فاطمة؟ شنو مصحف فاطمة؟ قال إن الله تبارك وتعالى لما قبض نبيه محمدا صلى الله عليه وآله دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله، حزنت على أبيها حزنا لا يعلمه إلا الله، فجاء إليها ملك يسليها يسلي عنها غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال لها إذا أحست بذلك وسمعت الصوت يعني صوت الملك قولي لي، فأعلمته، فجعل يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا، يعني صحف، مصحف جمع مصحف اسم مكان للصحف، حتى أثبت من ذلك مصحفا يعني مجموعة من الصحف مكتوب فيها الأخبار التي حدث بها الملك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليها السلام. ثم قال الإمام علق، الإمام نفسه الصادق يعلق على الرواية، أما إنه ليس من الحلال ولا الحرام، يعني هذا مو كتاب تشريع، كتاب مصحف فاطمة مو كتاب تشريع، أما إنه ليس من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون، يعني كتاب تاريخي، كتاب فيه خبر عن التاريخ، خبر عن ما يحصل، ولكن فيه علم ما يكون. إذن مصحف فاطمة ليس قرآنا ولا كتاب تشريع، وليس عندنا كتاب قرآن بين الإمامية اسمه مصحف فاطمة أبدا. مصحف فاطمة ليس قرآنا ولا كتاب تشريع، وإنما هو كتاب تاريخي فقط، وهذا الكتاب التاريخي كان بيد أهل البيت عليهم السلام، ولا ندري أين ذهب، الآن لا ندري أين ذهب هذا الكتاب التاريخي، كان بيد أهل البيت ولعله بيد الإمام القائم عجل الله فرجه الشريف. وثانيا، أي غباضة أنت، ليش متأثر أن ملك يحدث فاطمة؟ يعني كثير على فاطمة أن يحدثها الملك، وقد تحدث مع مريم ومع زوجة إبراهيم الخليل، أنت تقرأ في القرآن وزوجته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فقالت أألد وأنا عجوز، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. سارة زوجة إبراهيم تحدث معها الملائكة، فهل كانت سارة امرأة معصومة؟ أم كانت سارة امرأة عالمة؟ أبدا، لا هي امرأة عالمة ولا هي امرأة معصومة، ومع ذلك لأنها امرأة صالحة تحدثت معها الملائكة. قالوا أتعجبين، الملائكة يخاطبوا سارة، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. سارة حدثتها الملائكة، مريم ابنة عمران حدثتها الملائكة بصريح القرآن الكريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم اقنتي لربك واركعي. إذن الملائكة تخاطب مريم، تخاطب سارة لأنهن نساء صالحات، أفيمتنع على فاطمة أن يخاطبها الملك وأن يحدثها الملك وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بحديث متواتر بين الفريقين: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويغضبني ما يغضبها. امرأة تصل إلى هذه الدرجة من الكمال وإلى هذه الدرجة من العظمة أن النبي يقول يؤذيني ما يؤذيها، لماذا لا يخاطبها الملك ولماذا لا يتحدث معها الملك؟ وكانت كما يقول الإمام الحسن عليه السلام: وكانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل من الصلاة حتى تتورم قدماها من كثرة الوقوف بين يدي ربها. بعد: وما دعت لنفسها قط. ابنها الحسن يقول: وما رأيتها دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. أقول لها أمه فاطمة: لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن الجار ثم الدار. الله أكبر. وتبقى هذه المرأة لا تدعو لنفسها، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات حتى آخر لحظات حياتها. حتى آخر لحظات حياتها دخلت عليها أسماء وهي ممتدة على فراشها ترفع يديها النحيلتين، بقيت بجسم شاحب، بقيت بجسم منحول. تدري ماذا يصفها الإمام علي عليه السلام؟ الإمام علي شلون يوصف جسم الزهراء؟ يقول: حتى صار جسمها كالخيال من شدة الضعف ومن شدة النحول، حتى أصبح جسمها كالخيال، تمد يديها النحيلتين وهي تقول: اللهم اغفر للعصاة، اللهم اغفر للعصاة من أمة أبي محمد. وهي في لحظاتها الأخيرة، لحظات الفراق، لحظات الألم، الإمام علي جالس بين يديها وهي تقول: أوصيك أبا الحسن؟ قال: أوصني، أوصني يا أم الحسنين. قالت: إذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني ببقايا حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله، واصنع لي نعشا صورته ويلي الملائكة صفته كذا وكذا، ولا تدفني ليلا. شوف منظور الظلامة، هتاف الظلامة: وادفني ليلا إذا نامت العيود وهدأت الأبصار، ولا تدع أحدا من هؤلاء أن يحضر جنازتي، لا أريد أحدا أن يشمت بموتي، ولا تدع أحدا من هؤلاء أن يحضر جنازتي. الله أكبر. ولأي الأمور تدفن ليلة؟ أليست بضعة النبي؟ ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها؟ بنت من؟ أم من؟ حليلة من؟ ويل لمن سن ظلمها وأباها أبا الحسن هل رأيتني كاذبة أو خاطئة أو خالفتك منذ عاشرتك؟ قال حاشا لله، أنت أبر لله وأتقى من أن أوبخك، ولقد جددت علي مصيبة رسول الله. الله أكبر، منظر مؤلم، فراق مؤلم بين علي والزهراء. وإذا ملا عطية الجمرها رحمه الله يوصف هذا المنظر بأبياته الشعبية: زايد عليك اليوم يا زهرة الوجين، بطلي ونين كلام قلبي لا تونين، يم الحسن بطل الونين جاوبيني، شوفي أولادك بالبواشي بزوبيني. انت على طريقتك القطيفية ها، تجديدا لمصاب الزهراء الذي تثاب اذا تفاعلت معه. مصيبة الزهراء: يم الحسن بطل الونين جاوبيني، شوفي اولادك بالبواشم ذوب. قالت لحيدر: فرق وبينك وبين وداعة الله مسافرة عنك يا بح، من هالمراد ما شوف يا حيدر سلامه، من هالمراد ما شوف يا حيدر سلام. تزوج عقب عيني يا بحسين بأمام، وبفهم يا الله عقب عيني بهاليتام، سكن خواطرهم ونشف دمعتي، واجمع اصحابك عقب عيني وجهزوا وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوا، والكثرة ودموعي وبالباب عفره، لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدب. قالها الوصي ممدوح بالسبع المثاني: انتي يا زهراء والنبي كنت وركا، وهسن هدم يم الحسين ركني الثان، جدد علي الحزين يا ست النساء، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. يا الله توسلوا بالزهراء، خير وسيلة الزهراء، خير وسيلة لقضاء الحوائج هي الزهراء. توسلوا بالزهراء في قضاء حوائجكم، في غفران ذنوبكم، في التكفير عن سيئاتكم. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليها وسلامك، فرج عنا يا الله، اكشف غمنا يا الله، ادفع همنا يا الله، فرج عن المؤمنين والمكروبين في كل مكان يا الله، اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتقبل توبتنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها. ندعو للإمام المنتظر بحق أمه الزهراء، دعاء مستجاب. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بصوتكم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده والسائرين على هداه يا رب العالمين. أيد علماء الدين وارحم الماضين منهم، خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البياد رحم الله من يقرأ له، ولأرواح علمائنا وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة قبلها الصلوات.